قال المؤلف نفعنا الله بعلومه وبعلومكم آمين. الصحيح تعريفه لغة: الصحيح ضد السقيم. الصحيح ضد السقيم أي ضد الضعيف، وهو حقيقة في الأجسام، مجاز في الحديث وسائر المعاني. حقيقة في الأجسام، والجسم هو ما يأخذ حيزا من الفراغ في هذا الكون. كل ما يأخذ حيزا من الفراغ في هذا الكون فهو جسم، وأما ما لا يأخذ حيزا من الفراغ فليس بجسم. فإذا ما ذكر مثل هذا النص بالنسبة للأحاديث أو سائر الكلام إنما هو أمر معنوي، إنما هو أمر معنوي. فحينما قال أو نقول حديث صحيح أو حديث ضعيف، فالمراد بذلك الأمر المعنوي، فهو ليس حقيقة في الأمور المعنوية وإنما هو مجاز. والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار الأشجعي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين في حديث مطول يذكره لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث بعضه قدسي وبعضه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الجزء الذي هو قدسي الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه يقظان ونائما. المراد بذلك القرآن الكريم. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، لأنه آيات كريمة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدور المؤمنين، فلا يمكن محوها، لا يمكن محوها، لأنها ليست حقيقة، يعني جسدا أو جسما، ليست جسدا أو جسما. أما من حيث الاصطلاح فالحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. إذن شروط الحديث الصحيح خمسة: الشرط الأول اتصال السند من أوله إلى منتهاه. أول السند عند المحدث أو عند مصنف من المصنفين كالأئمة الستة وأصحاب المسانيد. فأول شيخ لشيخك أو لمؤلف لكتاب من الكتب المصنفة، أول شيخ من هنا يبدأ مبدأ السند أو أول السند. وأما آخر السند فهو عند الصحابي. إذن عند الصحابي هو آخر السند. إذن الشرط الأول اتصال السند من أوله إلى منتهاه، حيث يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون بنقل العدول، أن يكون بنقل العدول. والعدل هو المسلم البالغ العاقل الفاعل للأوامر التارك للنواهي. إذن هو المسلم البالغ العاقل الفاعل للأوامر الإلهية والتارك للمنهيات والمجتنب لخوارم المروءة، المجتنب لخوارم المروءة. والمروءة تفسير المروءة هي أن يتعاطى الإنسان ما يستحسن ويرفع به عند الناس كالكرم والشجاعة والنخوة والغيرة على أهله وعلى عرضه وعلى المسلمين وعلى نساء المسلمين بشكل عام، فكل ذلك من المروءة، كل ذلك من المروءة. خوارم المروءة يعني الأمور التي لو ارتكبها الإنسان انخرمت مروءته، هو أو هي فعل القبائح التي تشينه عند الناس، فعل القبائح التي تشينه وتنقصه عند الناس، كأن يكون الإنسان أضحوكة يسخر بالناس ويكثر من السخرية، أن يصاحب الأشرار والفساق وإن كان لا يفعل أفعالهم بمجرد مصاحبته للأشرار والفساق، أن يتواجد في الأماكن المشبوهة التي لا ترضي الله ورسوله، فكل ذلك عند أهل الحديث من خوارم المروءة، يتركون حديثه ويبتعدون عن رواياته. إذن الشرط الثاني هو العدالة، عدالة الرواة. الشرط الثالث الضبط، فالعدالة وحدها لا تكفي، العدالة وحدها لا تكفي. قلنا العدالة هي فعل الأوامر الإلهية وترك أو اجتناب النواهي والابتعاد عن خوارم المروءة. إذن هذا الذي يقال له أو يقول فيه الناس الإنسان الملتزم أو الإنسان التقي، ولكن هل يكفي ذلك؟ هل يكفي ذلك؟ يعني يكون حديثه صحيحا؟ لا، يشترط أن يكون ضابطا أي حافظا لما يحدث به من حين يسمعه من شيخه أو من شيوخه إلى أن يؤديه إلى تلامذته أو إلى أن يصنفه في كتاب من الكتب. إذن إذا كان هذا العالم يحدث من حفظه يجب عليه أن يحفظ هذه الأحاديث التي يحدث بها من حين حملها وأخذها عن شيوخه إلى أن يؤديها، وإن كان يعني ضابط كتاب، في أن ضبط صدر أن يحفظ هذه الأحاديث غيبا، وعندنا ضبط كتاب، فهو أن يحفظ كتابه من حين نسخه عن شيخه إلى أن يحدث بهذه الأحاديث لتلاميذه ولمن أخذ عنه، فلا يعيره لأحد لا يوثق به، لأنه قد يدس له في هذا الكتاب أحاديث موضوعة، وقد حصل ذلك لبعض المحدثين، حصل ذلك لبعض المحدثين. الشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح عدم الشذوذ، عدم الشذوذ. والشذوذ كما عرفه علماء هذا الشأن فقالوا هو أن يروي المقبول حديثا يخالف فيه من هو أرجح منه. قلنا المقبول حتى لا نكتفي بالثقة، من أهل العلم من قال هو أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه من هو أوثق منه، فقلنا المقبول حتى يدخل الصدوق الذي حديثه حسن، الصدوق الذي حديثه حسن، أو الرجل القوي. حينما يقال في الرجل في هذا الرجل قوي بمعنى أنه درجة بين الحسن والصحيح. إذن القوة والجودة إذا قلنا عن حديث إسناده جيد أيضا هي درجة بين الحسن وبين الصحة. فإذا روى المقبول حديثا خالف فيه من هو أرجح منه حفظا وضبطا، سواء كان واحدا هذا المخالف أو كان جماعة، يعني المخالف خالف واحدا أو خالف جماعة وهم أحفظ منه وأثبت، فنحكم على حديثه بالشذوذ، وعلى حديث الواحد الأحفظ أو الجماعة يعبرون عنه بالمحفوظ. يعبرون عنه بماذا؟ فيقولون هذا محفوظ وحديث الواحد حديث شاذ. الشرط الخامس عدم العلة، عدم العلة القادحة، لأن هناك علة قادحة وهناك علة غير قادحة. العلة غير القادحة كإبدال كما قال العلماء الثقة بثقة، أن نبدل ثقة بثقة آخر خطأ فالحديث صحيح، كأن يبدل عبد الله بن دينار بعمر بن دينار، أن يبدل عبد الله بن دينار بعبد الله بعمر بن دينار عفوا بعمر بن دينار، فكلاهما ثقة وكلاهما حجة وكلاهما من رجال البخاري ومسلم وهما متقاربان في الأخذ عن الشيوخ، وهما متقاربان في الأخذ عن الشيوخ أو عن الصحابة، روايا عن جابر من عبد الله معا وروايا عن أكثر من صحابي روايا عن أكثر. فإذا أبدل ثقة بثقة خطأ من أحد الرواة فهذه علة ولكن علة غير قادحة، يعني ما أدت إلى ضعف الحديث. أما العلة القادحة فهي عبارة عن أسباب طرأت على حديث ظاهره الصحة وفي الحقيقة تحول هذا الحديث من الصحة إلى الضعف، من الصحة إلى الضعف. طبعا لا نطيل في هذه الأبحاث لأنها ستأتي على حدة، يعني ستأتي الآن، يعني نذكرها ملخصا، نذكرها ملخصا. فالحديث إذا استوفى هذه الشروط الخمسة يكون صحيحا. إذن اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلة، والمراد بذلك العلة القادحة. نعود إلى الكتاب. قال المؤلف شرح التعريف: اشتمل التعريف السابق على أمور يجب توافرها حتى يكون الحديث صحيحا، وهذه الأمور هي اتصال السند، ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى. قلنا أول السند عند المحدث أو عند المؤلف كالأئمة الستة وغيرهم، وآخر السند هو الصحابي. الأمر الثاني عدالة الرواة، أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة. الشرط الثالث ضبط الرواة، أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط أو شبه تام، نستدرك على المؤلف تام الضبط أو شبه تام، لأن الخطأ لا يسلم منه أحد. الإمام مالك أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، ولهم أخطاء، ولكن أخطاء قليلة، أخطاء يسيرة ونادرة، والنادر على القاعدة الشيء النادر لا حكم له، كأنه غير موجود. إذن سواء قلنا كان تام الضبط أو شبه تام، لأنه ما من إنسان إلا ويخطئ، إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب. ضبط صدر إن كان يحدث من حفظه ما عنده كتاب، كعادة أكثر السلف الصالح، الصحابة والتابعون معظمهم ما كتب، معظم الصحابة ومعظم التابعين ما كتب شيئا، كان يحفظ ما سمعه من شيوخه أو من الصحابة، أو الصحابة ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حفظوه فبلغوه. وإما ضبط كتاب إن كان يحدث من كتاب، وضبط الكتاب كما قلنا أن يصون كتابه وأن يحفظه، فلا يعطيه ولا يدفعه لكل أحد، ممكن أن يعير كتابه لبعض أصحابه أو تلاميذه من الثقات، من الثقات من الرجال المؤتمنين، إذا كان يحدث من كتاب. الشرط الرابع عدم الشذوذ، أي أن لا يكون الحديث شاذا، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. قلنا سواء كان واحدا أو أكثر، المخالف والمخالف، المخالف غالبا يكون واحدا، حتى لو كان المخالف كان واحدا أو كان اثنين مثلا، ومن خالفهم جماعة من الثقات. فمثلا نضرب مثلا الإمام مالك، أثبت الناس في نافع مولى ابن عمر، وفي من قال من أهل العلم من أثبت الناس هو وعبيد الله ابن عمر وأيوب السختياني، هؤلاء الثلاثة أثبتوا الناس في نافع. فمثلا سفيان بن عيينة يحدث أيضا عن نافع، فلو روى سفيان بن عيينة حديثا فجعله مرفوعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه مالك فروى هذا الحديث موقوفا جعله عن نافع عن ابن عمر من قوله، لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة تقول مالك أحفظ من سفيان ابن عيينة، وإن كان كلاهما ثقة حجة من رجال البخاري ومسلم، لكن عند الترجيح والتفاضل الإمام مالك أحفظ وأتقن من سفيان بن عيينة، فنحكم على حديث مالك بالمحفوظ، ونحكم على رواية ابن عيينة بالشاذ. كذلك على أحفظ في رواية نافع وفي عامة الأحاديث، عامة الشيوخ، الإمام مالك طبعا أحفظ من سفيان بن عيينة أو من معمر حتى الزهري أو حتى في الأوزاعي، من أهل العلم من قال. الحقيقة القاعدة غالية أغلبية أن مالكا أحفظ حتى من سفيان بن عيينة حتى في الزهري. خالف معمر وابن عيينة يرجح قوله. لا، الآن نحن نذكر قاعدة عامة، لكل قاعدة شواذ، لكل قاعدة شواذ. فأحيانا حديث ابن عيينة، رواية ابن عيينة، هناك قرائن تؤيدها، قرائن تؤيدها، إما يوافقه يعني أكثر من واحد من الثقات، أو هناك شواهد لرفع الحديث، فعند ذلك ترجع. الآن نحن نقرر قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية، ولكن هناك أمور الحقيقة تعود إلى القرائن وترجيحات واعتبارات أخرى. نعم، هو غالبا الشاذ، غالبا الشاذ عبارة عن ثقة يخالف جماعة الثقات، يعني غالبا لا يكون مخالفة من واحد مقابل واحد، ثقة مقابل ثقة. غالبا مثل ما قلنا مالك وابن أبي ذئب وأيوب السختياني وغير واحد من الثقات يروون هذا الحديث موقوفا، ومعمر مثلا يخالفهم فيرويه مرفوعا. هو غالبا يكون واحد مقابل جماعة، غالبا يكون واحد مقابل جماعة، فهذا يقال له شذوذ أو حديث شاذ. الشرط الخامس عدم العلة، عدم العلة، أي ألا يكون الحديث معلولا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. سيأتي أيضا الكلام على العلل، ستأتي أو سيأتي الكلام على العلل في الحديث، لا نطيل في ذلك. شروطه يتبين من شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توافرها حتى يكون الحديث صحيحا خمسة، وهي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ. فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحا، قد يكون شاذا، نسميه شاذا أو معللا أو معلا. نعم، أنا ابتعدت عن تسمية الحديث المعل أو المعلل عن لفظ معلول، ويستخدمه كثير من المحدثين. نص ابن الصلاح والنووي وغير واحد على أن هذا اللفظ يعني ضعيف من حيث اللغة وغير مستعمل، غير مستعمل، أو هو لغة ضعيفة في لغة العرب، فالأحسن ألا نستخدم كلمة هذا حديث معلول، وإنما نقول هذا حديث معل أو معلل. مثاله ما أخرجه البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف، هذا عبد الله ابن يوسف التنيسي، عبد الله بن يوسف التنيسي أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك. الإمام مالك نوع في رواية، الإمام البخاري نوع في رواية أحاديث مالك، في رواية أحاديث مالك سواء في الموطأ أو خارج الموطأ، فتارة يروي عن عبد الله بن يوسف هذا التنيسي، وتارة عن القعنبي، وتارة عن إسماعيل بن أبي أويس، وتارة عن غيرهم. أما الإمام مسلم فاعتمد رواية يحيى بن يحيى التميمي، وليس هو يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي صاحب الرواية المشهورة المتداولة. الإمام مسلم اعتمد رواية واحد فقط غالبا عن الإمام مالك، هو يحيى ابن يحيى التميمي. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب، هو محمد بن مسلم بن شهاب، محمد بن مسلم الزهري، متوفى سنة 24 و100، ولد قيل سنة 57 وقيل سنة 60 وقيل بعدها. عن ابن شهاب عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم الصحابي الجليل توفي سنة 58، هو وأبو هريرة في سنة واحدة، وقبلهما بسنة السيدة عائشة، وقبلها بسنتين سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، آخر من توفي من العشرة المبشرين بالجنة، آخر الصحابة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، يعني بسورة الطور. فهذا الحديث صحيح لأن سنده متصل، إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه. وأما عن عنة مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمول على الاتصال لأنهم غير مدلسين. ما معنى العنعنة؟ العنعنة هي استخدام الرواة صيغة عن وهكذا، فهذه الصيغة يعني صيغة التحديث، حدثنا حدثنا، صيغة الإخبار أخبرنا أخبرنا، صيغة السماع سمعت سمعت، صيغة العرض على الشيخ أو القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ التي يقال لها عرض، يقال فيها قرأت على مالك إذا كنت أنت الذي تقرأ، أو قرأ على مالك إذا كان غيرك يقرأ وأنت تسمع. فهذا تحمل وصحيح، وكأن مالكا هو الذي أسمعك هذا الحديث، لأن هذا الطالب يقرأ على مالك ومالك يستمع وهو يقره، فكأنه قرأ مالك هذا الحديث عليه. هذا نوع من أنواع التحمل. إذن العنعنة قال مالك وابن شهاب وابن جبير عن عنتهم محمولة على السماع لأنهم غير مدلسين. في عنا قاعدة أشمل، قاعدة أشمل من ذلك، بعض الرجال من أهل الحديث وصفوا بأنهم مدلسين، وصفوا بأنهم مدلسون، ومع ذلك لهم روايات في صحيح البخاري وصحيح مسلم بصيغة عن. ومعلومكم المدلس الأصل أن لا يقبل حديثه إذا روى بعن، لابد وأن يروي الحديث بصيغة سمعت أو حدثني أو أخبرني، سمعت أو حدثني أو أخبرني. أما إذا روى الحديث بصيغة عن وأن وقال وذكر وحكى فلان، مثلا حكى الزهري، ابن إسحاق مثلا مدلس، ابن إسحاق صاحب السيرة المشهور مدلس، فإذا قال قال الزهري أو ذكر الزهري أو حكى الزهري فلا يقبل حديثه، ينبغي أن يقول سمعت الزهري أو حدثني الزهري أو أخبرني الزهري. فهذه الصيغ لا تحتمل التدليس ولا الانقطاع، لا تحتمل التدليس ولا تحتمل الانقطاع. فالشاهد عندنا قاعدة أن كل ما في الصحيحين من روايات الثقات مدلسين وغير مدلسين ولو بصيغة عن فمحمول على السماع وعلى الثبوت. لذلك قال السيوطي في ألفيته وما أتانا في الصحيحين بعن فحمله على ثبوته قمن، أي جدير وخليق. ما أتانا وما أتانا في الصحيحين بعن وإن كان من رواية المدلسين، قال فحمله على ثبوته قمن، أي جدير وخليق، يعني يجدر بك ويخلق بك أن تحكم بثبوت هذا الحديث. لماذا؟ لأن البخاري ومسلما ما روايا عن المدلسين إلا ما سمعاه من الشيوخ، إلا ما سمعاه من شيوخهم، وإن كان بصيغة كما قلنا بصيغة عن وأن وما أشبه ذلك. هذه قاعدة. أيضا قال ولأن رواته عدول ضابطون، يعني هذه دلائل على صحة الحديث، لأن رواته عدول ضابطون، وهذه أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل. عبد الله ابن يوسف ثقة متقن، مالك بن أنس إمام حافظ، ابن شهاب الزهري فقيه حافظ، متفق على جلالته وإتقانه. محمد بن جبير ثقة، جبير بن مطعم صحابي، والصحابة القاعدة أهل السنة، نعم، مجمعون على أن الصحابة كلهم عدول. ولأنه أيضا يضاف إلى ذلك غير شاذ، إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه، ولأنه ليس فيه علة من العلل، فهذا حديث صحيح ثابت. حكمه، وحكمه وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء، فهو حجة من حجج الشرع، لا يسع المسلم ترك العمل به. ابن حجر ينقل الإجماع، يقول وأهل العلم مجمعون على وجوب العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر ينقل الإجماع، وقبله طبعا النووي وابن الصلاح، وأهل العلم مجمعون على وجوب العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل. المراد بقولهم هذا حديث صحيح أو هذا حديث غير صحيح. إخواني، يعني المستخدم والمستعمل على لسانة المتقدمين من أهل الحديث، يعني الذين كانوا في عهد السلف، في عهد السلف وعهد أو عصر السلف، حدده الإمام الذهبي، الإمام المؤرخ الكبير، الإمام الذهبي، إلى سنة 300 للهجري. فما كان يعني عاش ضمن هذه القرون الثلاثة الأولى يعد من السلف، ومن كان يعني بعد 300 هجري، من عاش بعد 300 هجري يعد من الخلف. طبعا لا فرق، يعني الأمر يعني سهل بالنسبة لبضع سنين قبل أو بعد، بالنسبة لبضع سنين قبل أو بعد يعد من السلف، يعد من السلف. نعم، هذا التفريق بين السلف والخلف، وارتضى ذلك الإمام ابن حجر، نقل ذلك عن الإمام الذهبي هذا التحديد بالقرون الثلاثة، وقبل هذا التحديد، لأن من أهل العلم من حدد القرون الثلاثة بأنقص من هذا العدد من السنين، فعمل بمقتضى الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن أو جيد، أعمار أمتي ما بين 60 و70، فقال كل جيل من الناس إذن حياته الأغلبية ما بين 60 و70 سنة، فلو ضربنا 7 في 3 يكون 210، وإذا زدنا إلى 80 70، يعني آخر 70 80، 8 في 3 يساوي 240، وفاة الإمام أحمد بن حنبل، يعني على هذا الحساب يكون الإمام أحمد بن حنبل آخر يعني من يعد من السلف. قلنا لا فارق في بضع سنين، خلاف لأهل العلم، ليس هذا موضعه، نأتي عليه إن شاء الله في أماكنه. الشاهد أن المتقدمين من المحدثين ما كانوا يكثرون من استخدام كلمة هذا حديث حسن. الإمام الترمذي هو أول من شهر هذا الاصطلاح أو هذه اللفظة. الإمام أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن المديني، البخاري، مسلم، من تقدمهم غالبا يقولون هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، هذا حديث صحيح، هذا حديث ليس بصحيح. ارجعوا إلى سؤالات الترمذي للبخاري في كتاب العلل، فغالب ما يقوله أو يحكم به البخاري على الأحاديث يقول لتلميذه الترمذي هذا حديث صحيح، هذا حديث ليس بصحيح، هكذا. إذن الحديث كان بالنسبة للحكم عليه ينقسم إلى قسمين: صحيح وغير صحيح. غير الصحيح يشتمل على الضعيف، والضعيف جدا، والواهي، والمنكر، والموضوع أيضا. كذلك الحديث الصحيح يشتمل على الحسن وعلى الجيد وعلى القوي وعلى الثابت وما أشبه ذلك. الإمام الترمذي هو الذي يعني أكثر من استخدام كلمة حسن، فهي درجة بين الصحة والضعف. المراد بقولهم هذا حديث صحيح أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. يعني يريد حديث الآحاد، حديث الآحاد ولو كان صحيحا لا يقطع بصحته، لا يقطع بصحته. أهل العلم طبعا مختلفون في هذه المسألة، فالكثير من أهل العلم ومن الفقهاء ومن الأصوليين قالوا الحديث المتواتر فقط هو الذي يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني، وأما خبر الآحاد فيفيد نعم العلم الظني، العلم الظني يعني لا اليقيني، فالظن غير اليقين، الظن غير اليقين. ابن حزم وكثير من أهل العلم عدوا كل حديث يصح إسناده مقطوع بصحته، مقطوع بصحته. الآخرون من المتكلمين قالوا فقط الحديث المتواتر. الحقيقة في مبالغة من هؤلاء، وفي مبالغة أيضا من ابن حزم ومن يعني تبعه على هذا القول أو على هذه القاعدة. فما قرره ابن الصلاح هو الأجود إن شاء الله. قال الأحاديث المتفق عليها في الصحيحين، الأحاديث المتفق عليها ولو كانت آحادا، لا يشترط التواتر، ولو كانت آحادا تفيد العلم، تفيد العلم. طبعا يستثنى من هذه الأحاديث ما رواه البخاري معلقا أو في تراجم الأبواب بلا سند، ذكره استشهادا بلا سند، ويستثنى أيضا الأحاديث التي تكلم فيها سواء في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. في صحيح مسلم تكلم في بعض الأحاديث فقال هذا مستثنى، أما ما لم يتكلم فيه العلماء بأي علة من العلل وإنما قبلوا الأحاديث أو عامة الأحاديث المثبتة في الصحيحين فأجمعت على قبولها الأمة، والأمة معصومة عن الخطأ، الأمة بعمومها معصومة عن الخطأ، فبما أنهم أجمعوا على صحة ما في الصحيحين والأمة معصومة عن اجتماعها على الخطأ، فظنوا المعصوم يفيد العلم ويفيد اليقين. ف فأيده أيد ابن الصلاح في ذلك ابن كثير وغير واحد، ابن كثير وغير واحد. ابن حجر شرط قرائن ليفيد الخبر الآحاد حتى يفيد العلم اليقيني. هناك قرائن، قال كأن يروى هذا الحديث بسلاسل، لا نقول ذهبية فقط، وإنما سلاسل مشهورة صحيحة، هذا الأمر الأول. أن يوجد هذا الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، أن يكون لهذا الحديث طرق أو شواهد، أن يكون لهذا الحديث طرق أو شواهد. إذن أيضا الحافظ ابن حجر مال إلى أن أخبار الآحاد الصحيحة المتفق على صحتها تفيد العلم اليقيني، ولكن من حيث النظر قالوا تفيد العلم اليقيني النظري لا الضروري. ما الفرق بين قولهم يفيد العلم الضروري ويفيد العلم النظري؟ فرق بينهما كبير. العلم الضروري هذا قاله في من عرف المتواتر، فمن كثرة من روى هذا الحديث من الأجيال والناس فلا يعني ينظر لا في أحوال الرجال ولا في هذه الأعداد الكثيرة لكثرتها، فكثرة هؤلاء الرجال الذين رووا هذا الحديث عن جمع كبير عن جمع كبير إلى منتهى، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبر عدد من الصحابة، طبعا لا ينتهي إلى صحابي واحد، ينتهي إلى عدد من الصحابة، يغني ذلك عن النظر في الأسانيد، في الأسانيد والعلل والضعف وما أشبه ذلك، فقالوا هذا يفيد العلم الضروري. أما إذا قلنا هذا الحديث خبر الآحاد يفيد العلم النظري، بمعنى أنه يتوقف فيه أو يتوقف فيه على النظر في أحوال الرجال ثقات أو ضعفاء واتصال الأسانيد وعدم العلل وعدم الشذوذ وما أشبه ذلك، فإذا توفرت هذه الشروط في خبر الآحاد أفاد أيضا العلم، بمعنى أفاد اليقين، ولكن من حيث النظر اليقين النظري. واليقين النظري قالوا يثبت لمن؟ لأهل العلم، لأهل هذا الشأن بالحديث، لا يثبت ذلك لعوام الناس. نعم. والمراد بقولهم هذا حديث غير صحيح أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها أو بعضها، لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز إصابة من هو كثير الخطأ. يعني إذا قلنا هذا الحديث ليس بصحيح بمعنى ضعيف، إذا قلنا هذا الحديث ضعيف يعني هذا توسط في الحكم على هذا الخبر وتوقف، فلم تتوفر قرينة تحكم بثبوت هذا الحديث، ولم تتوفر بالمقابل قرينة معاكسة تحكم بكذب هذا الحديث. هو الحديث الضعيف يعني الذي ينال درجة 50%، 50% احتمال أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وخمسين أو 50% احتمال أنه كذب وأنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يترجح لنا إحدى الحالتين قلنا متوقفين، قلنا هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. هل يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا؟ المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا، لأن تفاوت أي اختلاف مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويندر أن يقل تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة. فالأولى الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رجح ما قوي عنده فمن تلك الأقوال إلى آخره. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه، وهو طبعا منقول عن المتقدمين، أنه لا ينبغي أن نحكم على إسناد من الأسانيد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، بل ينبغي أن يقيد أصح الأسانيد بصحابي من الصحابة، أو ببلد أو قرية أو مدينة. فنقول أصح حديث لأهل المدينة هو مالك عن نافع عن ابن عمر، أو الزهري عن سالم عن أبيه. أصح حديث أو إسناد لأهل الكوفة الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. أصح حديث لأهل البصرة مثلا ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب وما أشبه ذلك. فكل بلد لها إسناد أو أسانيد بسلاسل صحيحة وذهبية، فلا ينبغي دائما أن نقول هذا الحديث أصح الأسانيد مطلقا. والدليل على ذلك أن السلاسل الذهبية هذه التي أشرنا إليها تضطرب أحيانا، فأحيانا مالك يرسل الحديث عن نافع لا يذكر فيه الصحابي، يخالفه أكثر من واحد من أصحاب نافع، أيوب وعبيد الله مثلا العمري، فيرفعونه أو يرونه متصلا بذكر الصحابي. مالك أحيانا وابن عيينة يوقفان الحديث على الصحابي، وآخرون يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على هذه القاعدة. ومع ذلك هناك كلام للأئمة الجبال، أئمة هذا الشأن، بترجيح يعني كل عالم أو أحيانا أكثر من عالم اختار أو اتفق مع آخر على سلسلة من هذه السلاسل الذهبية. فمن تلك الأقوال أن أصحها الزهري عن سالم عن أبيه. أبو سالم هو عبد الله بن عمر، سالم أحد فقهاء المدينة السبعة، في قول، لأنه في خلاف هو أو أبو سلمة بن عبد الرحمن، روي ذلك عن إسحاق ابن راهويه وأحمد. إسحاق ابن راهويه ولد سنة 66 و100، وتوفي سنة 38 و200. إذن ولادة إسحاق بن راهويه لو يعني نحينا 100 سنة تكون وفاة الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري. أحمد بن حنبل ولد سنة 64 و100 وتوفي سنة 41 و200. لو نحينا 200 سنة تكون وفاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وقيل توفي في آخر سنة 40. السلسلة الثانية ابن سيرين عن عبيدة. عبيدة هذا هو ابن عمرو السلماني صاحب علي، عن علي. ابن سيرين هو التابعي الشهير محمد بن سيرين، توفي هو والحسن البصري في سنة واحدة، سنة 110 للهجرة، توفي الحسن البصري بعده ب100 يوم، يعني بحوالي 3 أشهر و10 أيام. الحسن البصري توفي بعد محمد بن سيرين. محمد بن سيرين هذا الإمام التابعي الشهير، نعم كان إماما في الحديث وفي الفقه وفي العلوم الشرعية وفي تفسير الرؤيا والأحلام، ولكن هذا الكتاب المتداول في الأسواق المنسوب لمحمد بن سيرين، ابن سيرين ما كتب ولا ورق من هذا الكتاب. ابن سيرين كان يقصد بتفسير الرؤيا والأحلام، فكان يعبرها للناس ويفسرها للناس، فحملت منه بعض القصص ربما رويت وأسندت في بعض الكتب، في بعض الكتب والأخبار، يعني لا تتجاوز 1% مما في هذا الكتاب المنسوب إليه، المنسوب إليه. فهذا الكتاب المعروف بتفسير الأحلام لمحمد بن سيرين لم يكتبه ابن سيرين أبدا. عن عبيد السلماني عن علي، روي ذلك عن ابن المديني، ابن المديني هو علي ابن عبد الله المديني، علي ابن عبد الله المديني، ولد سنة 61 و100 وتوفي سنة 34 و200، كان قرين الإمام أحمد بن حنبل، هو علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو بكر ابن أبي شيبة، ولكل واحد من هؤلاء مزية كما قال أهل الحديث. فأحمد بن حنبل أعلمهم بفقه الحديث، ويحيى أعلمهم بالرجال، يحيى ابن معين أعلمهم بالرجال، ثبت ذلك عن الإمام أحمد في أكثر من رواية، كان يقول يحيى أعلمنا بالرجال. علي ابن المديني الإمام الثالث أعلمهم بعلل الحديث، أعلمهم بعلل الحديث. والإمام البخاري تخرج من مدرسة علي بن المديني في فهم علل الحديث، لذلك الإمام البخاري أخذ عن ما يزيد عن 1000 شيخ، وأخذ منهم عن الإمام أحمد ويحيى بن معين وعن المئات، ومع ذلك يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. هذا قول حامل لواء هذه الصنعة الإمام البخاري، يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. الإمام الرابع، هؤلاء كلهم أقران وهم أئمة هذا الشأن في عصرهم، أبو بكر ابن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة كان أحفظهم للحديث، كان أحفظ أصحابه للحديث، يعني يحدث بالمئات في الجلسة الواحدة من الأسانيد والمتون، لا يكاد يخطئ أبدا، لا يكاد يخطئ أبدا. نعم، روي ذلك إذن عن ابن المديني والفلاس، الفلاس اسمه عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس، متوفى سنة 39 و200، 39 و200، إمام كبير من أئمة الجرح والتعديل، وإن لم يكن مشهورا لدى العامة حتى من الطلبة المبتدئين لم يكن مشهورا، ولكن هو في عداد هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم. الأعمش، الأعمش إمام مشهور اسمه سليمان بن مهران، سليمان بن مهران بكسر الميم، سليمان بن مهران، توفي هو وجعفر الصادق في سنة واحدة، سنة 48 و100، وقيل توفي سنة 47 و100، وبعدهم بسنتين أو بعدهما بسنتين توفي ابن جريج وأبو حنيفة ومحمد بن إسحاق وعدد من الأئمة الكبار. الأعمش عن إبراهيم، إبراهيم إذا أطلق في هذا الإسناد الكوفي العراقي، إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، إبراهيم ابن يزيد النخعي بفتح الخاء والسكون خطأ. النخعي نسبة إلى النخع وهم قبيلة من اليمن، قبيلة من اليمن. توفي سنة 94 إبراهيم النخعي، توفي سنة 94، وهذه السنة توفي فيها عدد من فقهاء المدينة ومن غيرهم، لذلك يقال له هذا العام عام الفقهاء، أي عام وفاة الفقهاء. توفي في هذه السنة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعلي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين زين العابدين. وتوفي الصحابي الجليل أنس بن مالك في هذه السنة، وقيل قبل سنة، سنة 93، وقيل قبل سنتين أيضا، يعني سنة 92. نعم، إذن هذا يقال له عام الفقهاء. عن علي بن الحسين إبراهيم عن علقمة. علقمة هذا هو ابن قيس النخعي، خال إبراهيم النخعي. علقمة هو ابن قيس النخعي، توفي سنة 62 للهجرة، وهو تابعي كبير مخضرم، يعني أدرك الجاهلية والإسلام، لذلك كما ترون يعني توفي قبل كثير من الصحابة. حتى أبو سعيد الخدري قلنا توفي سنة 66، هو توفي قبله. كان من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود، كان من كبار أصحاب عبد الله ابن مسعود. عن عبد الله، إذا أطلق عبد الله في هذا الإسناد العراقي الكوفي فهو عبد الله ابن مسعود. إذا أطلق عبد الله في أهل مكة غالبا يراد به ابن، أحيانا ابن عباس، أحيانا ابن الزبير، أحيانا الرواة هم الذين يبينون ذلك. في أهل مصر عبد الله بن عمر ابن العاص، مع أنه في أواخر حياته رجع إلى مكة أو إلى الطائف. في أهل المدينة عبد الله ابن عمر. أيضا الرواة كما قلنا يعني هم يحددون ذلك، قرينة الرواة. روي ذلك عن ابن معين، ابن معين أسن أصحابه الذين ذكرناهم، هؤلاء الأربعة الكبار، ولد سنة 58 و100، وتوفي سنة 33 و200. الزهري أيضا من السلاسل الذهبية. الزهري قلنا محمد بن مسلم، عن علي ابن الحسين زين العابدين، عن أبيه أي الحسين عن علي، روي ذلك عن أبي بكر ابن أبي شيبة. أبو بكر ابن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد، وأخوه أيضا عثمان بن أبي شيبة، كلاهما له يعني تصانيف وتآليف، لكن أبو بكر بن أبي شيبة يعني مسنده مطبوع، وكذلك مصنفه الذي يعد من أعظم المصنفات في الإسلام هو ومصنف عبد الرزاق، كلاهما مطبوع، ولكن فيهما نقص، فيهما نقص لم يكملا حتى الآن، لم يكملا حتى الآن. أيضا مالك عن نافع عن ابن عمر. الإمام مالك مشهور، توفي سنة 79 و100، ونافع توفي سنة 117. عن ابن عمر، ابن عمر توفي سنة 74، وقبله بسنة عبد الله ابن الزبير. عبد الله ابن عباس توفي سنة 68. عبد الله ابن عمر ابن العاص توفي سنة 65. نقف هنا، الوقت داهمنا، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا بكتابه الكريم وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إنه خير مسؤول وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفيكم بارك. الآن ننتقل إلى الإجابة عن الأسئلة، إذا استطعنا طبعا أن نجيب عنها جميعا. نبدأ بنقل الأوراق. ما الجرح والتعديل؟ هل من أمثلة عن علماء تخصصوا في هذا العلم؟ الجرح في الأصل لغة الطعن، لغة الطعن، والتعديل الثناء والمدح، والتعديل الثناء والمدح. فهذا إذا صدر، إذا المراد غالبا مراد بذلك، المراد بعلم الجرح والتعديل هو هذا العلم الذي استخرجه وابتدعه السلف الصالح من أجل خدمة السنة النبوية للتمييز بين الأحاديث ومعرفة ما هو صحيح وما هو ضعيف وما هو مكذوب. فإذا كان المراد بذلك أئمة الجرح والتعديل، كل المشاهير الأربعة الذين ذكرناهم الآن أو الثلاثة، علي بن المديني، يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، الإمام البخاري، أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، الإمام مسلم، أبو داود، النسائي، ثم مرورا بأئمة كثر طبعا نأتي على الأشهر، الدار قطني وهكذا. فهؤلاء أئمة الجرح والتعديل وغيرهم طبعا كثير، هناك العشرات ممن شارك في علم الجرح والتعديل. لكن قلنا أعلم هذه الأمة خاطبة في أحوال الرجال هو يحيى ابن معين أبو زكريا الغطفاني، يحيى ابن معين أبو زكريا الغطفاني صاحب الإمام أحمد بن حنبل. السؤال الثاني، إذا وقع إبدال ثقة بثقة كلمة غير واضحة لكن ليسوا منه، هل تغير هذه العلة؟ هذه علة قادحة؟ قلنا لا، إبدال ثقة بثقة ليس علة قادحة، علة نعم هو خطأ حصل، ولكن سواء كان الحديث من رواية عمرو بن دينار أو من حديث عبد الله بن دينار، كلاهما مثلا روى عن جابر بن عبد الله مثلا، مليح، فالحديث صحيح، فالحديث صحيح لكل حال. الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه سواء كان واحدا أو جماعة، فماذا لو خالفت جماعة جماعة أخرى في إحدى الروايات وكلاهما ثقة؟ جيد هذا السؤال. الحقيقة الآن إذا اختلف ثقة مع ثقة أو جماعة مع جماعة، متساوين أو متقاربين في القوة والضعف، فهذا الحديث الذي يعني لم نستطع أن نرجح أحد الجانبين فيه يسمى بالحديث المضطرب، يسمى بالحديث المضطرب. إذا الحديث المضطرب هو الذي تساوى فيه طرفان نقيض متعارضان قوة وضعفا، تساوى الفريقان وهما متعارضان ولا مرجح، لا مرجح، فنقول هذا حديث مضطرب، هذا حديث مضطرب. والمضطرب من قسم الضعيف، والاضطراب موجب للضعف، والمضطرب إذن من قسم الضعيف. الله عليكم السلام. فمقايل البخاري ليست المتصيل. خليها بعدين. السلام عليكم. بعض الصحابة صحاب رووا الحديث بالرغم أنهم كانوا صبيانا. مأثور في الرسول صلى الله عليه وسلم مع عدالة الرواة. إذا المراد أن الصحابة رووا أحاديث وهم في سن الصبا وهم صبيان فليس كذلك. فهناك عندنا فرق إخواني بين الأخذ عن الشيوخ الذي يقال له التحمل في الاصطلاح التحمل الأخذ عن الشيوخ والأداء. فيصح تحمل الصبي كما استدل الإمام البخاري في صحيحه أنه أقل سن يصح تحمل فيه الصبي أو الغلام هو 5 سنين، وفي بعض الروايات أنه 4 سنين. استدل الإمام البخاري بحديث محمود بن الربيع الذي قال عقلت مجة من بئر لنا مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين، في بعض الروايات وأنا ابن 4 سنين. فتحمل استدل الإمام البخاري بأن هذا الغلام في صغره وله من العمر 5 سنين وعى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه صلى الله عليه وسلم يعني يداعب هذا الغلام، فأخذ ماء فجعله صلى الله عليه وسلم في فمه الشريف ثم يعني أخرجه فيعني نفثه في وجه هذا الغلام. فتذكر هذا الفعل وهو كبير، والعلماء قالوا لا يشترط سن معين لصحة التحمل الأخذ، المهم التمييز والإدراك، فيختلف من غلام إلى غلام. بعضهم قد يدرك وهو 5 سنين يميز الكلام، أو 6 سنين أو 7 سنين، أو ربما يتأخر أحيانا بعض الغلمان إلى 8 أو 9 سنين. فالأخذ والتحمل عن الشيوخ يصح من الصغير دون البلوغ، ويصح حتى من الكافر ويصح حتى من الفاسق، يصح أن يعني يتحمل الحديث ثم هذا الفاسق يتوب وهذا الكافر يسلم والصبي يبلغ فيحدثون بهذه الأحاديث. إلا الفسق طبعا الذي يتعلق بالكذب، إلا الفسق إذا كان هذا الفاسق يكذب ولو في أحاديث الناس ويخادع، فأكثر أهل العلم على أنه ولو تاب لا يقبل حديثه، يعني يغتفرون كل معصية وكل كبيرة إلا الكذب، لاختصاصها بالرواية ويقولون الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعد أن يكذب في حديث الناس. السلام ورحمة الله. لماذا خبر الآحاد يفيد العلم الظني؟ وإذا كان كذلك كيف يعمل بالأمر الظني؟ هناك إجماع على وجوب العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه عن ابن حجر وإن كان ظنيا، لوجوب العمل بغلبة الظن، لوجوب العمل بغلبة الظن. على الخلاف قلنا يعني لا نسلم ما ذهب إليه كثيرا من الأصوليين ومن المتكلمين أن الحديث المتواتر فقط هو الذي يفيد القطع، واليقين. الحقيقة خبر الآحاد الذي يحتف بقرائن إن شاء الله بقرائن تزيل غرابته أو نكارته أو احتمال الشذوذ أو احتمال العلة يفيد العلم اليقيني إن شاء الله. هل يعتبر الحديث شاذا إذا حدث الثقة ما خالف مجموعة ممن هم أقل ثقة؟ نصير إلى الترجيح، قد يكون مثلا الراوي صدوق وخالفهما ثقة، نصير إلى الترجيح. إخواني، يعني هذه المشكلات ليست كثيرة، لكن ينبغي أن يعني نتفهم هذه المعاني وهذه الاصطلاحات وهذه الألفاظ. غالبا ما في توقف، غالبا هناك قرائن وهناك مرجحات، هناك قرائن سواء من هذا الحديث أو بوجود أحاديث أخرى تشهد لرفع هذا الحديث، عرفنا، لصحة هذا الحديث أو تناقض هذا الحديث، تناقض هذا الحديث. فمو دائما يكون يعني هناك مشكلة ولا تحل هذه المشكلة. إذا أراد الإنسان أن يحفظ الأحاديث فبأي مرجع أو أحاديث أنصحنا أن نبدأ، مثل 40 النووية؟ نعم، لا بأس إن شاء الله بداية حتى الإنسان يختبر ذاكرته، وأنه هل يستطيع يعني أن يحفظ الكثير من الأحاديث، فليبدأ في 40 النووية بداية. فإذا حفظها بسرعة فائقة هذا دليل إن شاء الله على أنه عنده الهمة وعنده الأهلية وعنده الذاكرة على الأقل التي تساعده. فإذا كان يحب أن يتخصص وأن يعتني في الأمور الفقهية فليتحول إلى كتاب عمدة الأحكام للمقدسي، فالإمام المقدسي جمع الأحاديث المتفق عليها في هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعني يختص بالأحاديث الفقهية، ما في ترغيب وترهيب وفضائل أو عقائد، يختص في الأحاديث التي تستنبط منها الأحكام الفقهية. ثم بعد ذلك ينتقل إما إلى رياض الصالحين يحفظ أو ينتقي الأحاديث الصحيحة والتي يريدها ويترك ما فيه من أحاديث ضعيفة أو التي يعني لا يرى يعني كبير فائدة بحفظها، أو يريد عنده همة ينتقل إلى صحيح البخاري مثلا، يحفظ يعني ولو من تهذيب صحيح البخاري يعني بدون المكررات، التهذيب للزبيدي، التهذيب للزبيدي. ما فائدة علم الحديث في هذا الزمان بعد أن وضع العلماء أو صح العلماء ما صحوا وضعفوا ما ضعفوا؟ بارك الله فيكم. هذا العلم الحقيقة ينبغي أن يبقى متداولا وأن يكون منتشرا، فهذا له تعلق، علم مصطلح الحديث تعلق بالمصدر الثاني للتشريع ألا وهي السنة، فحري بالإنسان أن يعتني بالسنة النبوية من جميع النواحي والجوانب، من جميع النواحي والجوانب. وإذا لم يرد أن يخوض يعني في مسائل التحقيق والترجيح صحة وضعفا يقلد عالم من العلماء من المتقدمين أو من المتأخرين، ولكن يعني هو سيسأل حينما يعني يدخل في ميدان طلبة العلم أو العلماء، يوقفه إنسان في الطريق ويقول له ما معنى صحيح، ما معنى ضعيف، ما معنى هذا الحديث موضوع، قالوا مثلا، حتى العام يعرف أحيانا هذه الألفاظ، فسيتوقف عند ذلك. لذلك لا بد من الدراسة، أما إذا لم يرد أن يخوض في التصحيح والتضعيف ويقلد لا بأس بذلك. الصدوق فيه الصدق والأمانة، هل يحتج بحديثه إذا انفرد؟ نعم، قلنا صدوق يخطئ، صدوق له أخطاء أوهام، يعني ما يدل على أن أخطاءه قليلة فحديثه حسن، وهذا الحسن لذاته. ما فائدة تقسيم العلماء لحديث الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب؟ بارك الله فيكم. يعني هذه الألفاظ استخدمها بعض المتقدمين، حديث غريب أو مشهور أو حديث عزيز كالترمذي مثلا أكثر من استخدام كلمة غريب أو الحاكم أو الخطيب، فلا بد وأن نقف أو نتعلم هذه الاصطلاحات ومعاني هذه الكلمات. هل يمكن أن يكون الحديث غريبا متنا لا سندا؟ غريب متنا لا سندا، وهل من مثال على ذلك؟ وما يفعل بحديث هذا الحديث إن وجد؟ السيوط يقول ولا ترى غريب متن لا سند، ولا ترى غريب متن لا سند، يعني كيف يكون السند مشهورا ثم نقول المتن غريب؟ لا، متعلق المتن يعود إلى يعني وصف السند. تلقي الأمة للأربعين للصحيحين، هيك مليح. وهل هذا التلقي هل يكفي وحده أقوى من إفادة العلم؟ طبعا يعني الأمة ما أجمعت أو اجتمعت على قبول ما في الصحيحين إلا بعد بحث وخوض ونظر استمر لعشرات أو مئات السنين، فأفاد بذلك العلم. ما شاء الله، الأسئلة كثيرة. الشيخ بارك الله فيه وبارك فيكم يجيب عن كل الأسئلة أو حسب الوقت؟ الآن 8:30، يعني عادة تتوقفون إلى 9. طيب. ما شاء الله، لعله تمديد من بعض الإخوة هذا الوقت. طيب، لا بأس إن شاء الله، جلسة علمية مفيدة. من أراد أن يحفظ في زماننا هذا الحديث فهل عليه أن يحفظ السند والمتن أم أن المتن يكفيه مع حفظ اسم الكتاب الذي أخذ منه هذا المتن؟ الحقيقة هو حفظ السند والمتن، حفظ السند فيه فائدة، لكن ليست الفائدة الكبيرة بقدر حفظ المتون. فالإنسان بدل أن يحفظ متنا بإسناده، ممكن حفظ الإسناد لأنه أصعب من حفظ المتن، حفظ الرجال يعني أصعب من حفظ المتون، فممكن أن يحفظ 5 أحاديث كمتون. المهم أن يعرف نعم أنه أخذ أو حفظ هذه الأحاديث من صحيح البخاري، ويحفظ الصحابي أيضا، صحابي أبو هريرة، أبو سعيد الخدري، ابن عمر، عمر ابن الخطاب وما أشبه ذلك. هذه طريقة كثير من المحدثين، يعني يحفظون الصحابي والمتن والعزو لمخرج هذا الكتاب، مع الحكم على هذا الحديث إن لم يكن في الصحيحين، مع الحكم على هذا الحديث إن لم يكن في الصحيحين. لذلك أنا أنصح من وجد يعني من نفسه همة وعلو همة أن يحفظ الطالب الأحاديث، يبدأ من الصحيحين المتفق عليه اللؤلؤ والمرجان أو من أحدهما، بحيث إذا نقل فيما بعد، بعد 5 سنين 10 سنين، دائما سيحدث بأحاديث، ذاكرته دائما تقول هذه من المحفوظات من صحيح البخاري، هذه المحفوظات من ما اتفق عليه الشيخان، فيسهل عليه الأمر جدا، ويستريح من مسألة الضعف والصحة والعلل وغير ذلك. فكل ما يحفظ ويحدث به يكون صحيحا، ويكون مباشر يقول خرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد، من حديث أبي هريرة، فهذا فيه أكثر فائدة إن شاء الله، فيه أكثر فائدة. الناس الآن بحاجة إلى يعني وعظ وتذكير وتعليم وتفقيه وكذا، فنحن بحاجة إلى يعني من يحفظ المتون، طبعا ينقلها كما قلنا من مضان الصحة، أو يعود إلى كلام العلماء من المتقدمين أو من المتأخرين فينقل ما حكموا على هذه الأحاديث. كيف يكون الضعف موجبا في الاضطراب مع أنهم ثقات لكنهم يعني لم يعني يتوافقوا على قول في هذا الحديث، فهؤلاء يروون هذا الحديث موقوفا من كلام الصحابي، وآخرون يجعلونه مرفوعا، ولا يوجد قرائن مرجحة لا في هذه الأسانيد المختلفة ولا في قرائن خارج هذا الحديث، يعني عبر شواهد أخرى تشهد لرواية من رفع هذا الحديث، فعند ذلك نتوقف. عند ذلك نتوقف. لماذا؟ لأنه قلنا فيها اضطراب. الاضطراب من أين مأخوذ؟ اضطربت الأرض بمعنى تحركت وتزلزلت. هذا الحديث ماذا؟ لا يتحرك بمعنى ويتزلزل، لم يثبت يعني رواته على قول أو على رأي. علمنا أن الإمام البخاري اشترط في أحاديث صحيحة أن يكون رواة الحديث قد جالس شيخه، وأن الإمام مسلم لم يشترط إلا أن يكون التلميذ معاصرا لشيخه، وهل هذا صحيح؟ إن كان هذا القول صحيح لا يعتبر هذا الشرط. الحقيقة ملخص الكلام الخلاف يعني المذكور بين مذهب المسلم ومذهب علي بن المديني وتلميذه البخاري، هذا والله أعلم. الحقيقة هذا الخلاف أنا فيما أراه خلاف نظري ليس حقيقي، خلاف نظري ليس حقيقي. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أنه لا يوجد في صحيح مسلم أحاديث أعلت بأنها يعني منقطعة أو فيها إرسال أو عدم سماع لراوين لهذا الراوي من شيخه وما أشبه ذلك. فكأن الإمام البخاري الإمام مسلم فقط استنكر هذا التعيين أو هذا الاشتراط، هذا التعيين أو هذا الاشتراط. ثم هذا المتقدمون لم يوجهوا كلام مسلم على أنه يريد البخاري أو حتى يريد علي بن المديني، يعني المتأخرون هم الذين قالوا كابن الصلاح ومن بعده الإمام مسلم لعله يريد علي بن المديني أو ربما يريد الإمام البخاري. مثلا الحاكم متقدم ما تكلم على كلام مسلم، من يريد في نقده هذا؟ البيهقي لم يتكلم، الخطيب البغدادي ما تكلم، أبو عمر ابن عبد البر ما تكلم على هذه المسألة أن مسلما يريد البخاري كما قلنا أو يريد علي بن المديني. فأنا أميل إلى أنه لا يريد علي بن المديني ولا يريد البخاري، لعل مسلما يريد بعض الشيوخ في عصره. قد يكون هناك بعض الأئمة والعلماء والحفاظ كانت نيسابور، يعني كانت عامرة بالحفاظ الكثيرين الذين يعني بعضهم ربما يوازي الإمام مسلم وبعضهم ربما يقارب الإمام مسلم، ولكن لم يصنفوا أو لم يكتبوا. فالظاهر أنه يريد بعض هؤلاء الشيوخ الذين اشترطوا ذلك، والله أعلم. أنا لا أميل إلى أنه يريد الإمام البخاري أو الإمام علي بن المديني، لأن الإمام مسلم استخدم ألفاظا فيها شدة وفيها عنف الحقيقة، يعني ما أتوقع أنه يريد الإمام علي بن المديني، وقطعا لا يريد الإمام البخاري لأنه هو تلميذ للإمام البخاري وكان يجله ويبجله ويعظمه. وهناك بعض الأخبار الثابتة أنه كان يأتي إليه ويجلس بين يديه كالشاب المتعلم بين الشيخ الكبير ويسأله عن علل الحديث وعن بعض الأسانيد. أي هذا نسب لبعض الشيوخ الآن هذا القول. أنا والله أعلم لا أميل إلى أن مسلما يريد البخاري. لماذا الأمة معصومة عن الاجتماع عن الخطأ؟ أحاديث يد الله مع الجماعة، سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة، أي معظم الأمة. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست يعني العوام في هذه النواحي، الأمور الفقهية والعلمية المراد بذلك العلماء. ومن الآيات أيضا هناك آيات تدل بالعموم على ذلك، قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي معظم المؤمنين، أي معظم المؤمنين. فكل ذلك دليل إن شاء الله على أن الأمة يعني لا تجتمع على الباطل أو على الخطأ. هنا في أسئلة كثيرة، هذه الأسئلة للغد. طيب، والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم. لكن في شريعة من قبلنا وقالوه على سبيل الظن، هذا من باب اللغو، عرفت؟ يعني على مذهبك القديم أن يوسف ما زال حي.